الفصل السادس 194 الناسخ والمنسوخ، وهو الفصل الأخير في هذه الدورة في علوم القرآن، نختم بها كلامنا اليوم بعون الله تعالى. هذا الفصل موضوع النسخ يعتبر من موضوعات علوم القرآن، الأستاذ عدنان زردول اعتبره ضمن علوم القرآن والحق معه في هذا الشيء. النسخ الكلام فيه طويل لكن نحاول أن نختصره ما أمكن. النقطة الأولى تعريف النسخ. في اللغة النسخ مصدر فعل ماضي ثلاثي، 194 رسالة الكتاب، فعل ماضي ثلاثي نسخ ينسخ نسخا. النسخ عندنا احنا كبشر طلاب مدارس هو نقل الدرس من الكتاب للدفتر. لما كنا طلاب ايام زمان كانت المدرسة مدرسة والتعليم تعليم، كان الأستاذ يقول هات الدرس هذا انسخه 10 مرات، اقعد طول النهار في البيت وانا بنسخ، نتعلم كيف فن الكتابة وفن النسخ وهكذا، تنقل الكلام من الكتاب للدفتر، هي معنى النسخ في اللغة. حقيقة النسخ في اللغة له معنيان لغويان. المعنى الأول النقل، نسخ الكلام نقله من مكان إلى مكان، كلام مكتوب زي ما حكيت درس في الكتاب انسخه في الدفتر انقله إلى الدفتر، هذا معنى معروف. وهنا وهذا ورد في القرآن أيضا قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، سورة الجاثية، إنا كنا نستنسخ، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ نطلب من الملائكة أن ينسخوا أعمالكم، هم معنى نستنسخ. فأنت تعمل شيئا ربنا نقول لك قل له أنكله في الملف عندك، سجله في ملفه عندك في عمله عندك، إذا هنا هاي معنى النقل في هذه الآية. المعنى الثاني النسخ هو الإزالة، المحو، يمحاه يزيله. نسخت الشمس الظل، نسخته أزالته ذهبت به. نسخ الكلام محاه كتب شيء وبعدين راح نسخه فمحاه. فالمحو والإزالة يعتبر نسخ. قد يكون الإزالة بعوض، تلغي كلام تحط كلام مكانه، اسم هذا إزالة ببديل. ما زال كلامي في اللغة ما دخلت لسعى القرآن. وإما أن يكون بدون عوض، الشمس نسخت الظل طلعت وراح الظل انتهى، ما في شيء مكانه، ما في شيء مكانه. على هذا أيضا النسخ بمعنى الإزالة ورد في الآية المشهورة آية النسخ قوله تعالى ما ننسخ من آياتنا أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هنا معناها الإزالة والمحو وإبطال الشيء. هذا خلاصة ما قاله في المقدمة في تعريف النسخ في هذا. فالآن خذ معك المعنيين عشان ندخل الآن على عالم القرآن. إما النسخ بمعنى النقل والتحويل نفس الشيء من مكان لمكان، وإما الرفع والإزالة والإلغاء والمحو والإبطال إما بعوض أو بدون عوض في معنى النسخ. الآن تعال نتكلم عن النسخ معناه في الاصطلاح. النسخ يا جماعة مسألة أصولية، يعني علماء الأصول في كتب الأصول أصول الفقه تكلموا عن النسخ كلام أصولي موسع. علماء القرآن علماء التفسير أخذوا كلام الأصوليين دخلوه على عالم القرآن فصاروا يعرضوه في قالب أصولي. أصول الفقه علم عظيم ورائع يعلم العالم به التفكير بعطيه قواعد أصولية، قواعد فقهية، بعطيه إطار عام كيف يفكر. ولهذا أهم علم بعد أصول التفسير أصول الفقه، بعد أصول التأويل أصول الفقه، لأن الفقه أصول الفقه بعد ما كيف تكون فقيه، كيف تشغل مخك. أصول التفسير بعد ما كيف أنك أنت تفكر في القرآن، القرآن بيكبر لك مخك. أصول الفقه بعد ما كيف تفكر بالفقه. فإذا جمعت بين اللغة والتفسير والفقه جمعت الخير من جميع جوانبه. وهذه العلوم في بلادنا الآن في الجامعات لا تكاد تدرس على طريقة علمية صحيحة، إنما يعني بدها مش شغلنا هذا. على كل حال، تعريف النسخ بالاصطلاح عند الأصوليين كما قال الشيخ عدنان، الشيخ عدنان طبعا درس أصول حتى تشبع ثم راح على التفسير بعد ذلك، قال هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه، نقطة حط بين قوسين، رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. حفظونا تعريف أقل اختصار من هذا في حال الكلمتين تقريبا، وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. ست كلمات. أذكر لما كنا كنت بالثالث إعدادي حفظونا التعريف هذا، والواحد بك عمره حوالي 11-12 سنة، قبل حوالي بجوز 55 سنة، ها، وحفظونا هذا في الدراسة الأزهرية في الأزهر. فماذا قالوا؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. الشيخ عدنان شرحها شوية، تعال نشرحها باختصار بدون توسع. الرفع هنا معنى الإلغاء، فالناسخ كعلم أصولي أخذ المعنى الثاني من معانيه في اللغة. أنا قلت قبل دقيقة النسخ في اللغة له معنيين، إما النقل وإما الإزالة. النقل ليس نسخا كعلم علوم قرآن، النقل ليس نسخا، إنما الرفع هنا معنى الرفع الإلغاء، إن أن يلغي حكما شرعيا. ربنا قال هذا الحكم نسخته أي رفعته، ومعنى رفعته ألغيته فما عاد موجودا. هذا واحد. رفع من يرفع الحكم؟ الشارع كما حكى الشيخ عدنان، والشارع هو الله سبحانه وتعالى، فلا ينسخ إلا الله لأنه هو الحاكم والمشرع، لأن يقين أن الحاكم هو الله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه سورة يوسف. فطالما ربنا هو المشرع أو الحاكم يقال الشارع، والشارع هو يصدر الحكم، فصاحب الحكم يلغي الحكم هذا حكما شرعيا. الحكم هو الأمر أو النهي. كلمة حكم أنا قاعد بشرح بالكلمات شرح مختصر. رفع حكم، رفع الشارع حكم، الحكم هو إما أمر وإما نهي ولا شيء غير ذلك. شرعي لابد أن يكون الحكم الملغى يعني المنسوخ شرعي. لما نقول حكم شرعي في أحكام أخرى غير شرعية، إلغاؤه لا يسمى نسخا. مثلا إذا مات الإنسان لم يعد مكلفا، فالموت يعتبر نسخ للتكاليف كلها، إلغاء لها. أنت مأمور بالصلاة، إذا مت خلاص مش مأمور، فالموت ألغى جميع الأحكام الشرعية للميت، ليس نسخا، لأنه هذا مش نسخ، مش حكم شرعي، هذا حكم قدري، ربنا موتك وانتهيت. إذن هذا ليس حكما شرعيا، فلا بد أن يكون الناسخ المنسوخ أولا، المنسوخ يكون حكم شرعي وليس حكم عادي في حياة الناس. رفع حكم شرعي بدليل، لا بد من دليل عن نسخ. اللي بيقوله هنا في نسخ بيقوله تفضل هذا دليلك، عندك دليل أخذ كلامك، ما عندك تكون دعوة مردودة غير مقبولة. الدليل هذا لابد أن يكون شرعيا أيضا، أن يكون دليل شرعي، ومعنى شرعي يعني نص. بيجينا بعدين بعد شوية كلام حول نسخ القرآن والسنة بعد قليل إن شاء الله. فلابد أن يكون الناسخ شرعي. ثم قال متأخر، أو قال الشيخ عدنان متراخن. متراخن يعني بعد الحكم الأول المنسوخ أو الملغى، أن يكون بعده متأخرا عنه، أو قل متراخيا عنه. بعده بكم؟ بساعة، بعده بيوم، بعده بسنة، بعده بعشر سنين، المهم أنه بعده. فإذا كان معه لا يسمى نسخا، إذا كان قبله من باب أولى لا يسمى نسخا. إذا كان الناسخ قبل المنسوخ ما لا يسمى نسخ. إذن هذا هو التعريف المختصر المفيد المحصول: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. يؤخذ من هذا التعريف أن يكون الناسخ هو الله فقط، الرسول ليس ناسخا عليه السلام، الرسول يبلغ شرع الله. هاي واحد. اثنين، أن يكون المنسوخ حكما شرعيا حلال أو حرام. ثلاثة، أن يكون الناسخ دليل شرعي، آية أو حديث نحكي بها بعدين. أربعة، أن يكون النسخ إلغاء للحكم الأول وإبطالا له، رفع حكم إلغاء وليس نقلا. هذه قيود أربعة على موضوع النسخ في القرآن حتى تحسن فهمها والتعامل معها في ذلك. نعم، طبعا هاي معنا شرحنا في صفحة 195 الكلام حول التعريف الذي أورده في ذلك. 195 وقف وقف الأستاذ عدنان فرق بين مصطلحين وهما النسخ والتخصيص بالذات. الموضوعان قرآنيان، نسخ الآية القرآنية قرآني، تخصيص الآية القرآنية أيضا موضوع قرآني. أنا الآن بتكلم عن القرآن، ما بتكلم عن الفقه ولا على أصول الفقه، هذا موضوع آخر عظيم ليس موضوعنا الآن. فالمنسوخ آية قرآنية والناسخ آية قرآنية متأخرة. التخصيص عندي مفهوم آخر من مفاهيم البيان القرآني اسمه تخصيص العام. عندك تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل. ثلاث موضوعات مش راح ادخل فيها، كل واحدة عايزة كتب مش كتاب واحد. تخصيص العام عايزة كتب تبينها، تقييد المطلق عايزة كتب تبينها، تبيين المجمل برضو عايزة كتب. وهذا ميدان واسع. العام يا سادة، آية قرآنية تعطيني حكما عاما يشمل جميع الأشياء المندرجة تحت اللفظ. تخصيص العام، تيجي آية ثانية بعدها تخصص، تخلي العام هذا على بعض الأفراد وتطلع منه أفراد أخرى. فهمتوا إشي؟ لا. لكن لما نحاول نيجي نفهم الآية العامة في ذلك، مثلا وإن منكم إلا واردها، صراط المستقيم، صراط يوم القيامة، الورود ها، إلا واردها، كل واحد راح يوردها عامة. وين التخصيص؟ ثم ننجي الذين اتقوا، خصصت، ونذر الظالمين فيها جثية. هذا في الأحكام، في الإخبار، أخبار وأحكام كلها. هاي معنى تخصيص العام. تخصيص العام ليس نسخا، تخصيص العام ليس نسخا. مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، عام سورة المائدة. الميتة والدم ولحم المنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمصدية والنطيحة إلا ما زكيتم خصصناها. إلا ما زكيتم تتنا الذي ذبح يكون حلالا. فالتحريم عام، لم عندي مش حاب أدخل في التفصيل. الميتة جاء اسم المعرف بأل، وعندي قاعدة تقول الاسم المعرف بأل لفظ عام من صيغ العموم. كل أنواع الميتة حرام إلا ما ذكيتم ذبحتها قبل أن تخرج روحها بصير حلال، هذا اسمه تخصيص عام. أما النسخ ما في تخصيص عام زي ما حكى الشيخ عدنان. النسخ القبلة كانت بيت المقدس، ربنا حولها على الكعبة، نسخها حولها على الكعبة. الآن ما خصصناها، ما قلنا أنت لما تصلي في مكة بتتوجه على الكعبة ولما تصلي بالشام توجه على الأقصى، لا ما فيش، ما في تخصيص، في إلغاء القبلة الأولى نهائيا. الآن لا تجوز الصلاة للأقصى نهائيا الآن. فالنسخ إلغاء الحكم الأول وليس قصره على بعض أفراده. واضح كلام ما بين التخصيص العام وما بين إلغاء الحكم عن طريق النسخ في ذلك. ذكر لي هنا المعاني هذه في صفحة كما قلنا 195. أي نعم، موضوع آية النسخ في القرآن هي آية سورة البقرة التي فيها يعني كلام يقال. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هنا هذه الآية تعطينا تشريع النسخ في القرآن. القائل هو الله سبحانه وتعالى. ننظر في الآية بشكل سريع بدون تفصيل. ما ننسخ، ما اسم شرط. ليش اسم شرط؟ بعدها فعل مضارع مجزوم. ننسخ لو كان مش مجزوم تطلع اسم موصول مثلا أو اسم استفهام. ما هي ما، وشو بدك تقولوا عن ما وعن الألفاظ والأسماء؟ ما قد تكون اسم شرط، وقد تكون اسم موصول، وقد تكون حرف استفهام، وقد تكون مبهمة نكرة عامة، لها معاني عديدة. هاي بسموه أدوات المعاني. لو بحثتوا في الماءات في القرآن، الماءات جمع ماء في القرآن، فبتأخذ منك حوالي 8 مجلدات. ماذا قال القرآن في ما، متى تكون اسما ومتى تكون حرفا ومتى ومتى، وهالتطبيقات قرآنية بدك 8 مجلدات على ذلك. مش موضوعنا هذا. على كل حال ما هنا اسم شرط بدليل ننسخ، نعلمها سريع جدا جدا. ننسخ فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط. الفاعل ضمير تقديره نحن، المتكلم هو الله عز وجل. من آية من حرف جر بدون زيادة، لأن في ناس قالوا زائد، مش موضوعنا. آية مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به، منصوب محلا تقديرها ما ننسخ آية. وهذه من هنا بيانية للاستغراق لتبين أن المنسوخ آية قرآنية، والآية هي كلام الله في القرآن، الآية القرآنية المعروفة. تعريف الآية في القرآن هي جملة قرآنية لها بداية ولها نهاية، هي تعريفها. جملة عربية قرآنية لها بداية ولها نهاية، اللي حددها رب العالمين سبحانه وتعالى. معناها ما ننسخ آية أو ننسها، أو حرف عطف يدل على التنويع، هذاك النوع ثاني وهو ننسها. ننسها، ننسي فعل مضارع مجزوم لأنها معطوفة على ننسخ أو حرف عطف. ننسخ أو ننسي، ننسي أساسها ننسي بالياء، نسي ينسى. ولما المضارع يكون بالياء يجزم بحذف حرف العلة. أساسها ننسيها، أنا بحب دائما يكون الإعراب عندكم ملكة. ترى انتظرونا في درس قادم في إعراب القرآن، دورة قادمة قريبة إن شاء الله، أخذوها لكم الآن قريبة إن شاء الله في إعراب القرآن بالذات. ننسي مجزوم بحذف حرف العلة، صار ننسي، والفاعل تقديره نحن، أقول على الله تعالى. ننسي ينصب مفعولين، المفعول أول محذوف الكاف خطاب للنبي عليه السلام، المفعول الثاني هاء يعود على الآية، تقديرها أو ننسيك ها، ننسيك يا محمد ننسيك ها، نصبت مفعول. ما هو لن تفهم الآية إلا بعد ما تفتفتها بالإعراب، فكفكها تفهمها، ما فكفكتها ما بتفهمها، ننسيكها. طيب نأتي فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، جواب الشرط، آسف الشرط منسخ، الجواب نأتي، مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أساسه نأتي بالياء، أتى يأتي، نحن نأتي، اجزمها احذف الياء، نأتي على وزن نفعي بدون لام الكلمة. نأتي الفاعل نحن، فاعل ننسخ، وفاعل ننسي، وفاعل نأتي هو الله، أفعال ثلاثة مضارعة. وفي هذا دلالة أن الناسخ والآتي هو الله، ما في غير الله، بينسخ وبيأتي بخير أو بديل لها، نأتي بخير منها أو حالة ثانية مثلها معطوفة، يعني مجزومة مجرورة معطوفة على ما قبلها. هذه النظرة العامة لهذه الآية. دعني أتكلم عن القراءات في هذه الآية إشارة سريعة. كلمة ننسخ فيها قراءتين، وكلمة ننسي فيها قراءتين. يا سيدي، أولا ننسخ القراءة فيها قراءة عشرية، ننسخ قراءة ابن عامر الشامي أحد القراء العشرة، أعطيناكم درس سابق القراءات توزيعهم على مناطقهم، ابن عامر الشامي قرأ ننسخ، ننسخ مضارع مجزوم، النون مضمومة. القراءة الثانية ننسخ، النون مفتوحة، فتح النون ننسخ وضم النون ننسخ، معناه عظيم، يدخل في علم توجيه القراءات، فرق بين فتحة وضمة بس، نفهم على القراءتين. قراءة التسعة غير ابن عامر ننسخ مضارع ماضيه ثلاثي، نسخ الله ينسخ، نحن ننسخ، يتعدى لمفعول به واحد وهو من آية منصوب محلا، ننسخ آية. قراءة ابن عامر ننسخ، أنا حكيت سابقا لكم أو لغيركم مش عارف، إذا كان الفعل المضارع أول حرف في مفتوح ماضي ثلاثي ننسخ نسخ، إذا كان أول حرف في مضموم ماضي رباعي ننسخ أنسخ، نكرم أكرم، نعجز أعجز، نعطي أعطى، نؤتي آتى، وهكذا قاعدة. فعند ابن عامر الماضي منه رباعي مش ثلاثي، أنسخ الله الآية على الجهتين، نسخ وأنسخ يتعدى لمفعول واحد. عند التسعة من آية المفعول به في الحقيقة، عند ابن عامر كمان ننسخ مفعول به، مجرور لفظا منصوب محلا. حتى عند ابن عامر لما نقول ما ننسخ من آية، مجرور لفظا منصوب محلا، ومعناها نلغي على القراءتين، ننسخ وننسخ معناها نلغي، ما في إشكال فيها. الكلمة الثانية فيها قراءتين، أو ننسها، أو ننسها فيها قراءتين، القراءة الأولى عشريتين، القراءة الأولى ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري. ننسأها بالهمزة، قرأ هكذا: ما ننسخ من آية أو ننسأها، بتحقيق الهمزة. قراءة ثانية: الثمانية الآخرين، طلع ابن كثير وأبو عمرو الباقين. الباقين من عندك؟ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، ثمانية. قرأوا ننسيها، تعال نفهمها. هات قراءة ابن كثير أبي عامر، أبي عمرو. ننسأها فعل مضارع، النون مفتوحة، شو بيطلع الماضي منه؟ ثلاثي. نسأ بالهمزة، بالهمزة المضارع. ننسأها، ننسأ بالهمزة عند القارئين. المضارع مجزوم معطوف على ننسخ المجزوم، والفاعل تقدير نحن، وها مفعول به في محمص مفعول به، الفعل ثلاثي مش بحاجة لمفعولين، مفعول واحد بس. ومعنى ننسأها معناها، لا بلاش عندنا معناها، معناها طويل عمهري شوي. القراءة الثانية، شوف كيف الروعة، البحث في القراءات، النطق في القراءات، توجيه القراءات، بيان علة القراءات، هذا علم عظيم. قرأ الثمانية كما قلنا ننسها، النون مضمومة، بيطلع الفعل الماضي رباعي، شكل اتفقنا؟ أنساها، أنسى، أنسى ينسي ونحن ننسي، ننسي زي ما عرضناها قبل شوي، مضارع مجزوم لأنه معطوف على ننسخ، علامة جزم حذف الياء لأنه معتل. ننسيها أو ننسئها هو بالياء مش بالهمزة، عند الثمانية بالياء. ننسيها محذوف الياء لأنه مجزوم، صارت ننسي، وننسي على وزن نفعي بدون لام، المحذوف الياء لام الكلمة، فعل، نسى، فعل. تنصب مفعول طالما ربع، إذا خذوا قاعدة، إذا كان الثلاثي بينصب مفعول واحد، الرباع بينصب مفعولين، شوف كيف الروعة. عند ابن عامر وأبو عمر مفعول واحد، ننسأها، ها مفعول به. عند الثمانية مفعولين، الأول محذوف والثاني مذكور زي ما عرفت قبل شوية. ننسكها، ننسكها مفعول أول خطاب للنبي عليه السلام محذوف، والثاني الها، عود على الآية، ننسكها، تمام. هاتان قراءتان في هذه الآية، كيف تفهم معناها؟ عند ابن عامر وأبو عمر ننسأها، الفعل الماضي نسأ، عند الثمانية ننسيها، الفعل الماضي نسي، اختلف الفعلين. هذه يا جماعة روعة القراءات، وين أنتم من القراءات؟ أين أنتم من توجيه القراءات؟ أنا بدي واحد أعلمني، أنا غلبان زي زيك، وأنا مش يعني لا إله إلا هو. المهم، فنسأ، تعال نشوف عند ابن عامر ما معنى، عند أبو عمر وابن كثير ما معنى نسأ؟ أخر، النسء التأخير، بدخلني على وين بعدين؟ على النسيء في سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر. فعند أبو عمرو وابن كثير ليس من النسي بل من النسء، والنسء هو التأخير، فقال ننسأها. طيب عند الثمانية ننسيها، شو معنى ننسيها؟ هل هو من النسيان؟ الله ما بينسى، الله ما بينسى. طب شو معنى ننسيها؟ قال ننسكها، من نسيك انت اياها مش احنا. هاي الروعة، هذه الروعة. لما قال له او ننسيها، يعني او ننسكها نجعلك انت تنساها. فعند الثمانية ننسي من الترك وهو الابقاء، نسي الشيء تركه أي أبقاه على ما هو عليه. أنا والله نسيت أعطيه كذا تركته زي ما هو ما أعطيتك إياه. صور. فلما عند الثمانية لما قال ننسيها بمعنى أن نتركها، في ناس كثير بحفظها من النسيان. لا يا سيدي، ليس من النسيان، بل من بمعنى عدم تذكر. لا، هو من النسي بمعنى الترك. الترك شو معنى ننسيها إذن؟ نبقيها بدون نسخ. يا سلام، فاجتمعت القراءتان ننسأها وننسها على أنه بمعنى إبقائها كما هي. وهذا المعنى فات معظم اللي تكلموا في تفسير الآية. قالوا ننسخ نرفع، ننسي نلغي. لا، ليس معناها نلغي، معنى ننسي نبقيها كما هي محكمة بدون نسخ، لأنه معطوف على النسخ. معاي؟ معنى خفي جدا لكن عظيم جدا. فصار عندي حالتين، إما أن ينسخ الله الآية أن يمحوها حكمها يعني، أو ينسيها بمعنى يبقيها سواء كان نسأ ولا نسي. نسيها أبقاها كما هي، مش والله ما بذكرها. ربنا ما بينسى، وما كان ربك نسيا. إنما ربنا يبقيها محكمة بدون نسخ، لأن المذكور مقابل وين؟ ننسخ. شيخ الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسيها، إما نرفع حكمها هاي ما ننسخ، أو ننسيها نبقيها محكمة بدون نسخ فهي محكمة باقية وليست منسوخة. على الجهتين نأتي بخير منها. إذا كان مجاوب الشرط نأتي بخير، إذا كان بده يلغي الحكم يلغيه بجيب حكم جديد، وإذا كان أبقى الحكم يأتي بحكم آخر مؤكد للحكم. مثلا أقيم الصلاة فيها نسخ؟ ما فيها نسخ. ربنا جاب آية أخرى أقيم الصلاة، وآية رابعة أقيم الصلاة، وآية عاشرة أقيم الصلاة. لماذا؟ من باب التوكيد. هاي معنى نأتي بخير. الملغية انتهى حكمها بيجيب بدالها، واللي ما ألغى حكمها يأتي بأخرى توكيدا لها. شوف كيف الروعة. فهذه الآية معظم نتكلم فيها مش عارفين معناها بهذا التعميم العجيب في هذه الآية أو مثلها، يعني توكيد الحكم السابق. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الخلاصة في هذه الآية يا سادة يا كرام، وهي أن واحد المراد بالنسخ هنا إلغاء الحكم، إلغاءه رفعه. وهذا معنى أن النسخ في القرآن لا يأتي إلا بمعنى إلغاء الحكم، إلغاءه. المعنى الثاني تحويله من مكان لمكان مش وارد في القرآن. هذه واحدة، هذه حقائق قرآنية قاطعة مستخلصة من هذه الآية العظيمة المعجزة. هذه واحدة. اثنين، الناسخ هو الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر الفاعل في الأفعال الثلاثة، ننسخ ننسي نأتي، الفاعل هو الله. فهذه الأفعال لا يفعلها حتى رسول الله عليه السلام، ما له حق في النسخ، ما له صلاحية. فالنسخ أمر من الله سبحانه وتعالى. هاي اثنين. ثلاثة، المنسوخ آية من آية، ومعنى هذا أن النسخ في القرآن لا يذكر إلا، لا يكون إلا في القرآن. المنسوخ يكون حكم قرآني ثبت في آية قرآنية. طبعا لما قال ننسخ آية معناها حكم الآية، كان الخمر مباحا فنسخه الله فصار حراما، نسخ الحكم الأول بالحكم الذي بعده وهو التحريم. فكان في حكم في الآية، ألغي الحكم بحكم آخر. هذا انتهى دلالة أخرى. دلالة أخرى أن الآيات في القرآن نوعان، آيات منسوخة حكمها ملغى، ومقابلها آيات باقية كما هي. من وين جبنا النوع الثاني؟ من ننسها على القراءتين، ننسأها أو ننسها، وكنا معناها نبقيها محكمة محكمة، فلا نصها إلا في الأحكام الشرعية. ما كان يحكي عن آية معنى هذا لا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخلاق، لا نسخ في العقيدة. النسخ الوحيد المذكور في القرآن هو في الأحكام الشرعية القرآنية وليس في غيرها. بيجي واحد بيقول لي حكى لي القرآن عن قصة يوسف وهذه الآية منسوخة. ليش منسوخة؟ ما الخبر صحيح، ليش انسخ؟ وفي ناس بيدعوا النسخ في حتى في آيات تتحدث عن الآخرة، آخرة ما فيها نسخ، أخبار عن يوم القيامة. فالنسخ الوحيد فقط في الأحكام الشرعية. المنسوخ لابد أن يكون قرآنا دلالة أخرى. الآن قاعد بعطيك استنباطات حقيقية من هذه الآية الكريمة. المنسوخ لابد أن يكون حكما قرآنيا، ولهذا نسخ السنة بالقرآن ليس نسخا قرآنيا، لأن المنسوخ ليس قرآن بل هو حديث أو كل سنة. نسخ يسمى نسخ عند الفقهاء ماشي، بس مش نسخ قرآني. طبعا المنسوخ نسخ القرآن الحديث في كتب تبحث عنه من أجود وأفضل من تكلم عن نسخ القرآن للسنة، للسنة كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار لمين لمين راح باب اسمه نحاس نعم أبو جعفر نحاس لا أباك المشكلة الآثار أباك غير الاعتبار في الناسخ راح باب ادخل على جوجل حط الاعتبار بيجيب لك اسمه على طول نسيته شو سوي ختيارنا. المهم إذا هنا النسخ القرآني يشترط أن يكون المنسوخ قرآنا والناسخ قرآنا آخر. ننسخ آية هي معنى المنسوخ، نأتي بخيل هي معنى الناسخ، فلا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ أمران قرآنيان في هذا. فنسخ القرآن للسنة نسخ فقهي وليس نسخ قرآني. نسخ فقهي ليس نسخ أبو بكر الهمداني، هذا الأخ فيصل أسعفنا أبو بكر الهمداني أي نعم، كتاب هذا أجود من تكلم عن نسخ القرآن للسنة أي نعم. المهم هذا إذن الناسخ والمنسوخ قرآنيان، هذا شيء. شيء آخر، لما قال نأتي بخير أن الحكم الناسخ لابد أن يكون متأخر كما قالوا في تعريف النسخ، أن يأتي بعد الناسخ. فإذا نزلت الآيات كلها مع بعض فلا تسمى نسخا، نزلت آيات مع بعضها في نفس الجلسة الواحدة مع بعضها، فلا بد من فترة زمنية. كل لو قلت ساعة، أقل فترة بين الناسخ والمنسوخ في القرآن ساعة واحدة، وهي آية الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة المجادلة أو المجادلة، فقدموا بين يدي جواك صدقة. قال سيدنا علي نزلت الآية الأولى ولم يعمل بها أحد غيري، كان معي دينارا صرفته دراهم، كل ما أكلم النبي كلمة أتصدق بدرهم، وبعد ساعة نسخها الله تعالى في الآية التي بعدها أشفقت من بين يدي رجلكم صدقات. إذا هنا كان فترة زمنية ساعة وقد تكون سنوات، المهم أن يكون متأخر عن الحكم المنسوخ وهي الآية السابقة. هذا ما يقال حول هذا الشيء حتى الوقت لا يدركنا، يعني باقي معنا في الساعة تقريبا. عند الدكتور عدنان 196 النسخ بين منكريه ومثبتيه. معركة النسخ معركة طويلة بين السابقين، وألفت فيها كتب عديدة في هذا الأمر. أول من ظهر بهذه البدعة، بدعة إنكار النسخ في القرآن، أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي. أبو مسلم هذا معتزلي، وانت عارف المعتزلة دمهم ثقيل على القرآن، بتفلسفوا على القرآن، فما حب كلمة نسخ، ولهذا صار يسميها تخصيص عام أو كذا. وتابعه بعض الذين صاروا على منهجه حتى توصل لناس في زماننا، واعتبر النسخ هذا يعني نقيصة يجب أن ينزه عنها القرآن، وربنا قال ننسخ أو نثبت أو نلغي أو نأتي، وقال لا ما فيش نسخ في القرآن، سموه أسماء أخرى مش موضوعنا هذا، نحن مع اعتبار الآية واعتمادها في هذا الأمر. لكن الحقيقة أقول إنه بعض الباحثين السابقين توسعوا وبالغوا في اعتماد النسخ، وقالوا الآيات المنسوخة أكثر من 500 آية، 500 آية يا راجل اتق الله حرام عليكم، والأحكام ملغية. آية السيف في سورة التوبة الآية الخامسة تسمى آية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، قال هذه الآية نسخت 192 آية سابقة في موضوع الجهاد، آية واحدة تنسخ وتلغي 192 آية، كلام هذه مبالغات حقيقة. ففي ناس بالغوا مبالغة مرفوضة، يقابلهم الآخرون الذين قالوا ما فيش نسخ، هذا مبالغ وهذا مغالي حقيقة. الصواب أن نقول النسخ موجود في القرآن اعتماد على هذه الآية سورة البقرة اللي حكيناها، لكن الآيات المنسوخة قليلة في القرآن وليست كثيرة، آيات قليلة، بمعنى كيف نثبت النسخ؟ دليلنا على النسخ الدليل هو أن يقع تعارض، انتبه، تعارض حقيقي في أحكام آيتين قرآنيتين. إذا كان في تعارض حقيقي بيكون الأول ملغي والثاني ناسخ، ما فيش تعارض ما في نسخ. فالقول بالنسخ يحتاج إلى تدبر القرآن والنظر في الآيات. الموضوع الواحد في آيتين تحدد من الأول في النزول، ارجع لعلماء التفسير، ومن الآخر في النزول، هاي واحدة. اثنين، هل في تعارض حقيقي ولا حسب مخك أنت؟ إذا مخك صغير بيكون تعارض، إذا مخك كبير ممكن يكون تعارض حقيقي. الآيات التي بينها تعارض حقيقي في القرآن قليلة جدا جدا، ولهذا بعد البحث والاستقراء، وأنا ماشي مع النسخ صلي سنوات وننظر في الآيات حقيقة، لم يثبت عندي بعد الدراسة في النسخ إلا في حوالي 5 آيات أو كل 6 آيات من 500، تخليهم من 5 فرق بعيد. فالآيات المنسوخة اللي فيها نسخ، ناسخ ومنسوخ، هي 5 آيات، ومع التجول نقول 6 آيات. وفي كتابي أنا في تفسير آيات الأحكام ذكرتها وحصلتها، وذكرت الآيات الناسخة والمنسوخة في هذه الآيات اللي ثبت فيها نسخ، وما سواها مبالغات في القول بالنسخ في هذا الاعتبار. هذا شيء. شيء ثاني أكاد أختم به كلامي، اللي هو أنواع النسخ في القرآن، كمان هذه فيها مبالغات كثيرة. منهم من كسر القول بالنسخ في القرآن، قالوا النسخ في القرآن نسخ التلاوة دون الحكم، النوع الثاني نسخ الحكم دون التلاوة، قالوا في نوعين. شو معناه نسخ التلاوة دون الحكم؟ يقولون كان في آيات نازلة فيها أحكام شرعية، فربنا ألغى الآية النازلة، نسخها، رفعها، الحكم اللي فيها بقي موجود. عندك يا سيدي على هذا دليل؟ السبع من معك طوشة. عندك دليل؟ قال حديث البخاري. إيش البخاري يا سيدي؟ البخاري طبعا أنا متأدب، أنا مش مع غير، مش زي غيري، غيري بتطلع إنسان وشبرين على البخاري، لا أنا مع البخاري متأدب. قال حديث البخاري في رجم الزاني المحصن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إيش يا سيدي؟ قال هي كانت آية الله رفعها من القرآن وأبقى الحكم، وهو جلد رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة. عند غير هذا قال عندنا حديث عائشة برضو في مسلم كان فيما نزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ هذا إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا في مسلم. طيب عند غيرها قال حديث عمر بن الخطاب إنه كان سورة الأحزاب بحجم سورة المائدة، فربنا نسخها وقال أبقى يعني رفع ثلثين وأبقى ثلثها، والحديث إسناده صحيح يا سيدي. المهم طيب شو النوع الثاني؟ أنا بدي أختم محاضراتي بخربشتكم، بدي أخربشكم اليوم. شو النوع الثاني؟ قالوا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، الحكم ربنا رفعه والآية باقية في هذا. هذا موجود في القرآن، نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نسخ في أحكام الصيام، نسخ تخيير صيام رمضان بإلزامه من شهد منكم شهرا فليصم، نسخ الإمساك في ليل رمضان من النوم إلى بقاءه حتى الفجر، ما ظل عندي وقت حتى أتكلم في التفاصيل حقيقة، هي موجودة بإجماع العلماء. يعني الخمس آيات اللي فيها نسخ هي من باب نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ربنا رفع الحكم وأتى بحكم آخر بديل، ولكنه الآية بقيت موجودة في كتاب الله تعالى. قد يكون الناسخ حكما أخف من المنسوخ، يعني قلنا اللي في القرآن موجود نسخ الحكم مع بقاء الآية تلاوة، قد يكون الناسخ الحكم الجديد أخف. موضوع الإمساك في ليل رمضان، كان الإمساك يجب بالنوم، إذا صليت العشاء ونمت حرام تأكل حتى ثاني يوم المغرب، حكم شديد، فربنا ألغى هذا وأجاز الحكم والزواج وغيره طول الليل حتى الفجر، الحكم الناسخ أخف في هذا. هذه حالة. قد يكون المنسوخ الناسخ أشد من المنسوخ. كيف أشد؟ قال مثل موضوع التخيير الصيام، أول ما وجب صيام رمضان على التخيير، من أراد أن يصوم يصوم، من أراد أن لا يصوم يطلع في اليوم يفطر، فنسخ بإلزام القادر على الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فكان الناسخ أشد من المنسوخ. وقد يكون المساوي بالمساوي، يعني زي بعضهم، زي استقبال القبلة، استقبال القبلة كان الأقصى ثم الكعبة، هذه قبلة وهي قبلة زي بعض. فأقول هنا الحقيقة النسخ الوحيد الموجود في القرآن هو نسخ الحكم مع بقاء الآية في كتاب الله تعالى. والآيات المنسوخ حكمها 5 آيات أو 6 آيات لا سابعة لها، ولا 500 ولا 1000 حقيقة، هذا هو الراجح في الموضوع. طيب أنت بتقول ما فيش نسخ تلاوة، أنا بقول هيك، وعدنان زرزور يقول هذا أيضا، صفحة 199 وما بعدها، يرفض الدكتور عدنان وهو شيخنا في هذا الدعوة بنسخ بعض الآيات، وأنا أرفض هذا أيضا. وفي رسالة نافعة جيدة اسمها ذوق الحلاوة في بطلان القول بنسخ التلاوة، ذوق الحلاوة في بطلان القول بنسخ التلاوة، للإمام عبد الله الصديق الغماري رحمه الله، محدث مشهور صوفي مغربي لكنه عالم كويس، وقل أن ترى صوفيا عالما. المهم الغماري رجل عالم ما شاء الله عنه. المهم فله رسالة مفيدة اسمها ذوق الحلاوة في بطلان القول بنسخ التلاوة، قال ما نقبل أن تقول كان في القرآن آية ثم نسخها الله تعالى ورفعها، وأنا معه والدكتور عدنان في هذا القول، يعني يرفض هذا القول حقيقة. فلم يثبت ولم يقبل عندنا زعم أن بعض الآيات لا في شيخ ولا في شيخة، ما كانت آية نازلة اللفظ هذا، لم يثبت هذا. أما رجم الزاني المحصن هذا في السنة، ماعز والغامدية وغيره وغيره، ورجمنا كما قال عمر مع رسول الله ورجمنا بعد رسول الله في السنة في البخاري ومسلم. والآن اللي بيقول لك رجم المحصن هذه وحشية وهذا لا يقبل عقل، هذا مجنون، هو هذا حكم بس ما ثبت في القرآن، ثبت في السنة. القرآن اجلدوهما 100 جلدة، السنة رجم المحصن في هذا، فما ثبت في القرآن حتى نقول نسخ الرجم، إنما ثبت في السنة، وهذا عمل يعني متفق على صوابه في ذلك. أقول أقول كلمة حول نسخ القرآن للسنة أو السنة للقرآن. أن ينسخ القرآن والسنة شيء طبيعي هذا، لأن القرآن أقوى من السنة كلام الله. أن ينسخ القرآن حكما ثبت بالسنة شيء طبيعي هذا. دليل هذا موضوع القبلة، إذا شئت أن تقول، في لما كان في مكة كان توجه إلى بيت المقدس في الصلاة، ولا في آية في القرآن تجعل القبلة بيت المقدس، ما في آية. والقرآن نسخ السنة في سورة البقرة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فهذا نموذج من أمثلة كثيرة على آيات قرآنية نسخت أحكام ولا في السنة. أما نسخ السنة للقرآن قضية خلافية، والراجح عدم نسخ السنة للقرآن، لابد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له، أقوى أو مساوي. فأما السنة ليست بمنزلة القرآن فلا تنسخ السنة القرآن. بيقول لي إيه، ما هو لا وصية لوالد، حديث الصحيح نسخ وصية البقرة للوالدين والأقربين. بقول له لا، ده بعدك. اللي نسخ الوصية لوالد آيات الميراث في سورة النساء، فالنساء نسخت آية البقرة، قرآن نسخ قرآن، عشان تفهموا كيف اتناقشوا الآخرين. والسنة أكلت على القرآن ولم تنسخ القرآن، بل أكلت على موضوع القرآن في ذلك. فالخلاصة يا سادة نقول لم يثبت عندنا أي آية منسوخ لفظها ورفعت للسماء. فقط أتساءل سؤال، يعني إذا كانت هذه الشيخ والشيخة، إذا كانت آية الله نزلها قرآن وبعدين رفعها، بمعنى هل ينزل الله قرآنا ويرفعه؟ هل هما قرآنان؟ أسأل أسئلة بليئة أو غير بليئة. هل هما قرآنان أو قرآن واحد؟ هل القرآن كله بين أيدينا ولا فيه مش عندنا؟ أسأل سؤال. بتقول لي الشيخ والشيخة أو غيرها نسخت، وسورة الأحزاب نصها رفعت، أين ذهبت آياتها؟ فصار عندي قرآنين، قرآن عندي في المصحف وقرآن عند ربنا، ونعلم أن القرآن هو كله كلام الله بين أيدينا. يا جماعة، لم ينزل الله كلمة في القرآن ثم يلغيها، لم ينزل الله كلمة واحدة في القرآن ثم يلغيها. فالقول بأنه في آيات منسوخة لفظها هذا يفتح باب فتنة كبيرة. ما قالوا عثمان نسخ ثلثين القرآن، يا جماعة مجانين إيران، هذولا مجانين إيران الكفار هؤلاء. اللي بيقول في قرآن ملغي هذا كافر، اللي بيقول قرآن محرف هذا كافر. فأنا الآن بفتح الباب أمام الشيعة والمستشرقين، بيقول أنتم بتقولوا الشيخ والشيخة، إذن هنا في قرآن ليس معنا. فالحقيقة يجب أن نغلق باب الفتنة ونقول لم يثبت ولم يقبل أن تكون آية أنزلها الله ثم ألغاها ورفع للسماء. فالقرآن كلام الله وكله بين أيدينا في المصحف، لم يلغى منه ولم يرفع منه كلمة واحدة أو حرف واحد. فقط أقول كلمة أخرى، طيب وين راح حديث البخاري؟ ما أنت بتقولي في البخاري، بقول لك البخاري سيدي وعلى راسي وعيني، لكن الحديث تعريف الحديث الذي هو رواه بسند متصل الثقة عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة، هيك خلطتم انتم بسنة أولى جامعة، من غير شذوذ ولا علة قادحة. فالحديث قد يكون سنده في مشكلة يكون ضعيف، وقد يكون سنده صحيح لكن المشكلة في المتن، في المتن. فحديث البخاري الشيخ والشيخة والعشر أضعات على راسنا وعيننا، هذه صحيحة الإسناد، إسنادها عند البخاري ما بنحكي عليها، مقبول إسنادها عظيم، لكن فيها علة في المتن. فإذا كان في علة في المتن فهناك أحاديث في الصحيحين غير مقبولة مع صحة إسنادها، لأنه في عندها مشكلة في المتن، والعلماء اتفقوا على عدم قبولها وعدم العمل فيها، لأنه تتعارض مع آيات في كتاب الله تعالى، وما في هذا لا عدوان على السنة ولا على غير ذلك في هذا. هذه خلاصة الكلام يا سادة. حول موضوع النسخ. وبهذا نختم كلامنا حول فصول علوم القرآن عند الدكتور عدنان زرزور.